الفرق ما بين المفهوم يعني حديث الفهم. فهذا مثال، هذا مثال انا ضربته لاجل ان اظل عمارة ولم بتحقيق الوقت برغم التشابه فيه الذي لاحظ على حضر كفر الشعار. قال ان يعني ما يلحق قبيل فرق جيد فريد اولها، فلماذا هذا البحث كله؟ فاقول اذا كان البحث كله في لفظين قريبين من بعض المعنى فما ذلك بالالفاظ المختلفة هي ظاهرة خسارة، هذا دل على عناية المحدثين الفائقة بتمييز الالفاظ، وهذا ثابت عن النبي عليه السلام ام ان بعض الرواد وهم فيه. إذا كان شيخ في الخلق فكيف أفعل؟ وهو سلمي ونحن في أشد الحاجة إلى مثل هذا السؤال. الشيخ يكون في الخلق هذا لا بأس، هذا موجود لأنه ليس بنصيب. أما كيف يتعامل المسلمون مع الشيخ شريف الخلق فهذا ونحن في أشد الحاجة إلى مثل هذا الكلام. الشيخ يكون في الخلق هذا لا بأس، هذا موجود لأنه ليس بنصيب. أما كيف يتعامل المسلمون مع الشيخ شريف الخلق فهذا يحتاج فعلا إلى أن تجل هذه المسألة، لأن الحركة العلمية في هذا الزمان لم تواكبها حركة أخلاقية. يحصل العلم سهل جدا، من الممكن أن يفهم إنسان فسادا فيصير عالما بعد أن كان جاهلا، لكن الأدب يحتاج إلى ممارسة. وكلما تجد رجلا سيء الأدب مع خلقه إلا وهو كذلك مع رقية البشر، تجد رجلا حسن الخلق مع الخلق. كان عيسى عليه السلام إذا مر عليه كلب يقول له مر بسلام، وكان تقي الدين الصدري عبد الوهاب، تقي الدين الصدري ابنه عبد الوهاب تاج الدين، وقد مر عليه كلب فقال كلب ابن كلب، فقال أبوه فغزره أبوه فقال له أوليس هو كلب وأبوه كلب، وأمه يقول هذا الكلام فأشار إلى رسامه يعني وكان كلب من كلب لكن الأدب يجب وهذا كلب الأدب ما يجب من لفظ الأدب، رجل مؤدب كان يطيب ما يجب منه مثل هذه الأفكار حتى مثلا ونجد هناك خلقا بين الذين يغرقون على الشيخ منذ صغره وبين الذين تتلمذوا على الشيخ في الكبر، نجد غير شوكة بين الذين أحد بركات التخلمز على المشايخ الإحفاظ بهم بين الذين مهما تعمل فيه. ويعني لعلي ذكرت بمثل هذه المنصبة حكايات الأعلى في الطريق مع تلاميذه، وكان الأعلى في حضور الله سليمان بن زمان وهو إمام الفقه في سبع، كان شرفا مع تلاميذه إلى درجة لم نرها لشيخ آخر، يعني في طرف أصحاب الحديث الفقيه أورد أشياء كثيرة من هذا المعنى، منها مثلا إن اشترى له كلمة، كان الحارس بيت تحكينا من المعنى من الثقة كل الحديث عليه بيقول ان حديثه جيد، يعني كان بس حديث عن الأعمش مثلا معنى او خليه ما كان معناه كده ما يعني يكاد يريح التنين، من الناس عايز من الأعمش كثير من الأعمش حرمت، طب يحرم ليه برغم ان الأعمش من أكثر الناس حديث، يعني كانت رسل الحديث على حاجة لكن هي الحالة كده أول ما يلاقي التلميذ يتهافت عليه من الحرام، هلا إذا كان ده في الخير هيفضل يلح، إذا كان ما يستهلش إذا هينطلق ويبقى أراحل من العناء ده ليس بأهله، فكان هو إيه يتمنع بقى على التلاميذ، فمن كثر ما التلاميذ والائمه اللي عاوز اكثر من واحد بتعرفوا تلاميذ الاعمى فين؟ وفين شابر بن الحجاج وفين سفيان وفين هؤلاء الساده السماء؟ اول ما لقيت كده على طول بيد البيت بتاع اما ربنا كان كل ما يسمع لهم من هنا ويوقع اقدام ويطلع عليهم الكلب ويطلع عليهم بقى. شوف بقى الشابر لما يجي وبيده كراس ابن ابا عنفر وغير من الامه واي ما كان بيدخل الدار يوم راجعين ثاني مش يقول الكلام هو فاكر نفسه ايه اما بدل الاعمى كان في امور زي الاعمى ما كانش في الاعمى كان في امور بس ان هم قصه زي الاعمى مش مكتوب لكن هم ما كان همهم من الدنيا هذا كان اداره التجارات هذه الحياه مرات هو يطلع عليهم الكلب وبعدين يرجع الكلب ويرجعه لحد ما فرد ايام راحوا للدار واقتربوا وهم خائفين اضطربوا شيئا فشيئا فشيئا واذا كنت لم يفعل فهجم على البكر ودخلوا عليه فلما اجبره البكر قالوا لماذا صرت يا شيخنا؟ قال الخدمات الذي كان امر بالمعروف وانهى عن المنكر الله يعين الاسلام. مره جالي واحد وقال يا ابا محمد حديث كذا وكذا وكذا ما اسناده؟ فاخذ بحلقه ولزقه في الحاء فقال هذا اسناد. ما اعطاه اسناد. مرة قالوا له مرة قالوا لأبي بكر بن عياض وأبي بكر بن عاص النبي الأعمش وأخذ عنه الشدة في هذه الرواية قالوا له يا أبا قالوا له يا أبا بكر شدتنا بحبيب قال ولا مثل حبيب فقالوا لك حدثنا بمثل حبيب فقال لهم اختار الصمد أو المثل فقالوا له يلبسونه الى مسجد انت عن جمع اثنان انت اثنان انت الواحد كده اثنان عشان يعني الجد من مجمع عدل ولا حاجه فقال لهم كان ابراهيم يدحرج الظن فقال فتصيبوا اليه حدثهم بما لا ينفعهم يعني حتى لما جاي حدثهم بمسجد حدثهم بشيء لا ينفعهم ولم تكلفهم هل تتصور هؤلاء العلماء كان عندهم مثل هذا العكس في الرواية؟ لا. مرة الأعمى قال كان في جنازة وكان أعمى فتأبته رجل وقال معك يا أبا محمد طبعا الصديق قام الجنازة إيه لا تسمع فيها إلا وقت الأخبار هو بقى التلميذ الذكي ده خد الأعمى فضل يشرب البيت خطوة خطوة خطوة لحد ما بعد تماما عن الجنازة ثم قال له يا أبا محمد أتبدأ إيه قال لا قال انت في جنبان فاتضح والله لا اردك البلد حتى تملا ان يحرش عليك ما شفتش هذا يدي ولا حديث ولا نص ده بقى عايز يقول لك السوق من حديث الاعمى في الجنه فلما وجد الاعمى في مفيش فايده في الموضوع قال هذا حدثني فلان عن فلان عن فلان التلميذ ده ويكتب بنهم هل التلميذ عايز يقول الاعمى اول ما يوصل البلد حياته منه التشكيل فأول ما هو كان يدخل الباب قابله رفيق من الحصان فأشار إليه بالتشكيل وظهر الإيه؟ وظهر الرفيق فأول ما وصل إلى البلد قال وصلنا إلى محمد فأنفذ بخناقه وقال بدء الألواح من الكاس فقال أبا محمد قد مضت الألواح فقال له كل ما حدثتك فيه عشان خاطر إيه أنت فيه كبير فكرة النبي يقول ايه؟ قال يا ابا محمد انت اعلم بالله من ان تكذب. انت اعلم بالله من ان تكذب. وجاء رجل من الغرباء الى مجلس الاعمى، كان عادته اذا جلس للتحديث ما يجد صحي من احد بديوان. في مجلس التلميذ هذا يسيء حظه انه لا المجلس ينتهي ولا يصير كرسي جنب الاعمى كما ترى. فاحس به الاعمى. فتركته. فلما وقع التحديد يقول حدثنا فلان يوقف عليه عن فلان يوقف عليه عن فلان يوقف عليه طبعا كل اللي في المجلس يوقفون له اكبر لان هو لا عنده اي حركه لا يتوقع منه فلان فصدق هذا المسلم صابر على تنفيذ الاعمى الجاي الطريق لحد ما انتهى الايه؟ لحد ما انتهى من الامام بعد كده حاله ثانيه حاول يزيد له احد على الاسلام حتى يكون مات الكلام وكان يصبر على اي شيء يفعل الاعمى من اجل ان يتم من الجنه واذكر مرة ان هو يعني سأل اصحابه حلاقا لا يتكلم قال الحلاق ده كلام كتير اعداء الاخر احد الشباب كتير فراح للحلاق قال له في الباب قول لعشمتك احياله والدليل على كلامه. لكن هذا حلاف جميل ما تكلم. فالمشكلة الكبيرة انه يحب يسأل الأعمى عن حديث. هل أعمى جالس تحت المسألة بها الغرفة الجهن من الثلاثة دي ويصدق أموس براسي بتاعه ورجله؟ وهذا محمد ما حديث هو يقول أنا مستفز العقل ومس بتاعه مخلوق ومس الآخر كمليك وظل ثلاثة أيام في الظهر ويتحول عليه تعالى على محمد خلاص الرجل لم يتكلم أبدا لحد ما أثر عليه العودة لما كنت يحلق أموس براسي الثاني بدون مسألة إلى سؤال. هل الأعمى الذي يلاحظ كثرة رأيات الأعمى في قدر الثانية كان فعلا من دخيل هذا البكر اللي يخلي الواحد ما عرفش تأمينه ولا حديث ما أطلع؟ لكن كان فرصة المصير الشيخ ما كان يعلم فقط ما كان يودي أيضا فكان إذا وجد في التلميذ إلى أنفس ويجب وجاي بقى مصاحب بقى تاريخ الطويل والعريق والرئيس والطعيش والتمتد مش عارف القرشيين ولا من مش عارف مين كان يجيب لي على كوك كان يجيب لي مثل الارض قال له اذا حد برد من فوق الفوق خلاص ما استطيع ان اعيش معاه شيخ العمل في الزائد ولا خلق. لكن اذا صدق واذا قصد زمان حزين لمن يتعلم منه فلذلك يعطيك حينئذ العلم الكثير. واحد اسماعيل رحمه الله جاء مرد من بعده قال يا ابا زكريا اما على عذر حدثني بحديث اذكرك به. قال له اذكرني اذ طلبت مني فلم افهم. وعبد الله بن مبارك مثلا جاء في رجل في الطريق يقابل يقول يا ما عدت يسأل قال ايه عبد الله بن مبارك قال عبد الله بن مبارك قال المهم هذا الكلمة قال حديثي بحديث. قال ليس من اجلال العلم عند حديثك في الطريق. رجل من جابر كانوا يخبرون في الطرقات يعني كان تتابعه عن يقع في جزء اللي انت اي جاه يعني ابن ابو حاتم الراجل كان يقول كنت اقرا على ابي اللي هو ابي اليمين ابو حاتم الامام العالم المظهر كنت اقرا على ابي وهو يشرب وهو يمشي وهو خلف خلاء كان يبارين وقت ابدا. لكن وهو يؤدب الايه يؤدب الكلمات باجلال العلم مرة حدثته وانا في الطريق. فكانت هذه طريقه الله كان هذه طريقه الله كان يؤدبون الكلمات. قال لهم الاعمى فوري لما اشتد عليهم كده فقال لهم لو تركتم ما عندي من سوء خلق خبثتم وخبثتم. فكان ابن عيينة يقول هذا الكلام له واذكر ان يكفي المريض الحنفي لما جيت المريء اخر شافعي وكلاهما من طبقه واحده من كان التيمري الشافعي كريستو قبل الحديثين الكلمه. قال التيمري الشافعي ما ندمت على شيء ندم على انني تركت مجلس ابي الحسن الدار قطني. قالوا له ولماذا؟ قال اتيته يوما فسمعته يتكلم في ابي يوسف ابي يوسف احد الخليفه او قال يتكلم في محمد بن الحسن فعل دار قطني اظن عن محمد بن الحسن بالنسبه لافعال ابي حنيفه في الحديث. فقال اعور بين عيناه. طبعا ده تذكير احنا لازم شايفين كده تذكير طبعا اعور بين عيناه اكيد المريض اول ما سمع منه الكلام في ايه في محمد بن الحسن فاستعمال هذا كما قدمت الحنفي فقطع ايه مجلسه ولم يعد يستفيد منه. فقال وما ضر ابا الحسن انني انتفعت عنه. ايه المال الدار قطن من الغزه انا الذي خطبت هو الذي قتل ام ذلك المسك الدار قطن هذا عليه السلام وهذا على العلل وكثير من هذا الامام الكبير. فهي الانسان اذا ذهب ليتعلم لا ينزل كما يقول سفيان الثوري رحمه الله الا اذا كسب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. لان ده يدل على تواضع انك تكتب عن قرين لك ولم يكن تحتاج لك ليس هو من شيوخك ولكن كتبت عنه بل يقصد انك تكتب عمن دونك عن تلميذك وهذا قطعا يدل على تواضع. لا ينزل الرجل لا يصير نبيلا الا اذا كتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. وكان في سنه العلماء الترمذي معروف من تلميذ البخاري وتخرج بالبخاري في العلم وروى حديثا

جدي من تحديد السنه هكذا. انت اذا نصبت اصبعك الى الكبد فقد اشركت لانك في خلال الحركه المشير مقطعا ومن تفهمنا في اشاره في اشاره الى الكبد باسماء وفي نفس الوقت في الخلق لكن ما يوصل الرابع يعني ما فيه خد رفع انتهاء ولما الخد الرفع هذا قدر زائدا على مجرد الحركه فهذا نصب الاصبع الى الكبد هكذا ثم يشير بالاصبع في مكانه تقريبا يعني ما يصير هكذا بشديد كما قال الامام احمد رحمه الله. لا يعني هل ورد كلام يجب أن يكون شيء أفضل ورد بها أم نعم ورد وتخليجها في الطرف السلام للشيخ من قبل سبحانه الله ما صح حديث السوق حديث السوق أنا انتخلت على مهل وقد حققت وتلقاه في الجزء الأول من السنة المعاصرة في الأحاديث الضعيفة والمضيفة هل يشترط الحقوق عن كل محدثا؟ لا يشترط ولكن يسأل أهل الحديث وليس بشرط ان يكون من تقوم محدثا يستطيع ان يقيم الدليل بنفسه او ان يردد بنفسه فيما فعله الاثنين هذا ليس بشرط لكن لابد ان يمر اذا لم يكن له اهليه في النظر في صحه الحديث والعقل اذا يمر على محدث يقيم له هذا الدليل. الله اعلم. حتى يأتي الدور على شيطان فيقول له ماذا فعل يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. يعني قلت انفخ فيه لحد ما طلق امرأته. فيقوم ابليس على الكرسي فيحتضنه ويلتزمه ويقول له نعم انت انت انت. يعني انت احسن واحد فيه. طيب اذا كنا نعلم ان الزنا معصيه بل كبيرا من الكبائر وكذلك القتل وكذلك شرب الخمر وكذلك الصدقه فكيف لا ينزعج فكيف لا يقنع ابليس بمثل هذه الكبائر ويعني يبتهج بشيء مباح؟ لنعرف ان الطلاق مباح للرجل ان يطلق امراته اباحه الله تبارك وتعالى. فابليس ابتهج غايه الابتهاج بارتكاب الانسان للمباح لكن ما يعني انزعج كثيرا او ما ابتهج كثيرا ليه ان الرجل قتل اخاه او انه زنى او انه سرق معنى هذه كلها معاصي. ليه؟ لان العبد اذا عصى الله تبارك وتعالى وطبقت ذنوبه عنان السماء ثم قال رب تبت اليك اسقط الله من عليه الذنب. اذا كان شغل ابليس كله راح هباء منثورا. لذلك المعصوم ما يعني تهم ابليس كثيرا. ليه؟ لان المعصوم يتاب منها. المعصوم يتاب منها. فاذا تاب العبد من المعصوم كان عمل ابليس كله وعمل سراياه التي كثر عليه على بني ادم طيله العمر كانه لم يكن شيئا. انما اجتهد جدا لمساله طلاق الرجل من امراته لان الرجل اذا طلق امراته اللي بيحصل ان الاولاد يتشرذموا يضيعوا. يعني الرجل اذا تزوج امراه اخرى ما عندها استعداد تربي اولاد غيرها. والمراه اذا تزوجت رجلا اخر الرجل ما عنده استعداد يربي اولاد غيره. فكل النتيجه ان الاولاد يتشرذموا. هو ابليس يريد هذا. من هذا يعني اذا حضرنا عنه بالمصطلح اليوم نقول ان هؤلاء المتشرذمين المتشرذمون هم الاحتياط الاستراتيجي لابليس. وابليس لابد له من شياطين انس كما قال تبارك وتعالى شياطين الانس والجن. فابليس اذا اراد ان هو ينفذ المخطط في بني ادم لابد له من شياطين انس. لا يمكن يجد افضل من هؤلاء الذين خرجوا من دفء الاسره ولم يوجد لا والد يعتني بالاولاد ولا ام ترعى هؤلاء. فتكون النتيجه من كل قطاع الطرق والمعصيات العالميه الموجوده هذا كله نتاج ان البيت دمر بسبب إيحاء هذا الشيطان الإبليسي للرجل ان المرأة ما تصلح ان كيف المرأة تعصي أوامرك انت رجل انت لابد انك انت يعني تقيم سلطانك وتقيم القرارة بتاعتك فأحيله ذلك على ان هو يطلق امرأته. مسألة تطليق المرأة يا جماعة أساسها في الأصل عدم مراعاة الكفاءة في الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكفاءات أربعة. فقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تردت يدك. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا أرادوا النكاح فإنهم يراعوا أربعة أشياء. فمن الناس من ينكح المرأة لجمالها المجرد ومن الناس من ينكح المرأة لحسبها أو لمالها أو لدينها ثم حض على ذات الدين. فقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. ننظر إلى هذا التعبير الجميل تربت يداك أي تعلقت يداك بالتراب وهذا كناية عن البركة لأن كل البركات مصدرها التراب. كل خيرات الأرض إنها هي من التراب بخلاف يعني مثلا كما يقول العلماء في إبليس عليه لعنة الله الجاهل الذي قال لله تبارك وتعالى انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قالوا فانظروا الى هذا الجاهل الذي يخيف مادة الحياة على مادة الفناء. النار مصدر الخراب والدمار انما الطين هذا مصدر البركة. كل خيرات الارض تاخذ من الطين حتى انت مخلوق من الطين. فقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك اي تعلقت يداك بالتراب وهي كناعة عن البركة التي يحصلها الانسان اذا تزوج المرأة الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يبقى الانسان اذا اراد ان يختار لابد ان يراعي الكفاءة واعظم الكفاءات كلها كفاءة الدين. لذلك قلنا تجد في بيوت الملتزمين بالاسلام مشاكل

Thank you. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون